الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد التقيت بالشيخ عيد العباسي وفقه الله تعالى وأهداني جزاه الله خيرا كتابه الموسوم ببدعة التعصب المذهبي، فألفيت هذا الكتاب من الكتب القيمة ومن الكتب المفيدة. وقد بين في هذا الكتاب جزاه الله خيرا وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن التعصب للمذاهب والآراء فهذا لا شك أنه لا يجوز، وإنما الواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويدعوا التعصب. ولا شك أن ما قرره وفقه الله قد دلت عليه الأدلة، ولذا ينبغي على المسلم أن ينتسب إلى الإسلام، ينتسب إلى دين الإسلام، ولا ينتسب إلى المذاهب الحادثة، وإنما عليه أن ينتسب إلى الإسلام. وقد قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: هو سماكم المسلمين. فربنا جل وعلا سمانا بذلك، كما أنه أخبر عز وجل أن الدين عنده الإسلام. ولذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينتسبون إلى الإسلام، كما قال ربنا عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام وعن ابنه إسماعيل عليه السلام، قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهكذا قال أيضا يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وغير ذلك. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه عن فضل الإسلام، قال: باب وجوب الانتساب إلى الإسلام، باب وجوب الانتساب إلى الإسلام. ثم ذكر حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبيه أبي سلام عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عباد الله، تداعوا بدعوى الله أو بما سماكم الله به المسلمين المؤمنين. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه أبو عيسى الترمذي وغيره من أهل العلم. فاستفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الأمر الذي جاء في هذا الحديث من الانتساب إلى الإسلام على وجوب ذلك، ولا شك أن الحديث يدل على ذلك. فعلينا جميعا أن ننتسب إلى الإسلام. وجزى الله الشيخ عيد العباسي خيرا على ما بين ووضح في كتابه هذا، كما أن وهداني جزاه الله خيرا كتابه الآخر البراهين القطعية على وجوب العمل بقاعدة التدرج. في تطبيق الأحكام الشرعية. وأيضا هذا الكتاب كتاب قيم وكتاب نفيس في بابه، وقد أفاض في ذكر الأدلة على ما ذهب إليه، جزاه الله خيرا وبارك فيه. هذا وبالله تعالى التوفيق.